إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسابع من شهر شعبان لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 21 بعد 100 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع كتب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك والحكام والرؤساء، توقفت مع كتابه إلى هرقل عظيم الروم، لأؤكد لكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله عز وجل إلا وسلكه، من لحظة أن نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم قم فأنذر، فقام بأبي هو وأمي وروحي، ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه تبارك وتعالى، ونزل عليه قوله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مع وعورة الصحراء وصعوبة الاتصالات وعناء ومشقة السفر، أرسل النبي رسله ليجوبوا الأرض ليصلوا إلى حكامها وملوكها ليبلغهم عن الله سبحانه وليبلغهم عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ها هو كتاب رسول الله إلى هرقل، واسمحوا لي أن أذكر بالحديث من أوله مرة أخرى لجماله وجلاله. والحديث رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني بعد الحديبية. فأتوا وهم بإلياء، بإلياء يعني ببيت المقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بالترجمان فقال: أي هرقل، على لسان الترجمان، أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. قال أدنوه مني، يعني قربوا أبا سفيان مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال هرقل لترجمانه: قل لهم، أي لأصحاب أبي سفيان، إني سائل هذا، أي أبا سفيان، عن هذا الرجل، أي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كذبني فكذبوه، يعني إن قال علي كذبا فكذبوه وقولوا لقد كذب الرجل. فوالله، يقول أبو سفيان، فوالله لولا أن يأثروا عني كذبا لكذبت عنه، لولا أن يأثروا عني كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، صلى الله عليه وسلم. قال أبو، قال هرقل: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قال أبو سفيان: قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة أو سخطة، واللغتان صحيحتان، سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يقول هرقل: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. والحق ما شهدت به الأعداء، وأنا والله لا أريد أن أقف مع كل لفظة حتى لا أضيع جمال وجلال هذا الحوار. يقول هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال هرقل: فهل يقدر؟ قال أبو سفيان: لا. ثم وجد سبيلا يستطيع أن يقول منه أو من خلاله شيئا يتهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هرقل كان رجلا داهيا، فلم يلتفت إلى هذا الاستثناء أو إلى هذا الهامش الضعيف الهزيل الذي وضعه أبو سفيان على قوله الذي خرج كالفجر الصادق حين سئل هل يكذب؟ قال: لا. ثم قال: هل يقدر؟ قال: لا. ثم قال أبو سفيان: قلت ونحن معه في مدة، يعني في مدة العهد بعد الحديبية، لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا، يعني ينتقص فيها من قدره صلى الله عليه وسلم أو من صدقه أو من وفائه إلا هذه الكلمة. وقد ذكرت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، ما غدر محمد قط، والتاريخ لا زالت صفحاته مفتوحة، ولو وقف المرجفون والكافرون والمنافقون على كذبة واحدة أو على قديرة واحدة لضخموها ولسلقوا عليها أبواق الدعاية الرخيصة ليقللوا من شأن الصادق رسول الله، ولكن هيهات هيهات، فوالله ما عرفت الأرض أصدق من محمد، وما عرفت البشرية أوفى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال، لقد قال، والحديث في الصحيحين: لكل غادر لواء يرفع عند إسه، عند إسه عند مؤخرته، لكل غادر لواء يرفع عند إسه يوم القيامة يقال: ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. شايف الغدر؟ يعني أن يأمنك أخوك وأنت تقدر به، هذه عاقبتها المرة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الوفاء، وأن يحرمني ويحرم علينا وعليكم الغصب، وأن يجنبنا وإياكم الخيانة، إنه ولذلك القدر عليه. بل من أروع وأجل ما قرأت في هذا الباب ما رواه النسائي وغيره بسند صحيح بشواهده، كما قال شيخنا الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. وعبد الله بن سعد كان النبي قد أهدر دمه، وقال لأصحابه إن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني إلى هذا الحد، وسأصرف لك أنت أن تقف على حجم الغدر والخيانة التي وقع فيه عبد الله بن سعد حتى يقال فيه ما قيل. فلما فتحت مكة فوجئ النبي بعثمان بن عفان يقف أمام عينيه وبين يديه، وإلى جواره عبد الله بن سعد الذي أهدر النبي دمه، وعثمان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بايعه يا رسول الله. موقف صعب جدا. فنظر النبي عبد الله بن سعد ثم أمره عليه الصلاة والسلام، يعني أعرض بوجهه عن عبد الله بن سعد. فقال عثمان للمرة الثانية: بايعه يا رسول الله. فأطرق النبي عن عبد الله بن سعد وأشاح بوجهه عنه، فقال عثمان رضي الله عنه: بايعه يا رسول الله. وعثمان له مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، بل ورسول الله يستحي من عثمان، كما في رواية مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة: إني لأستحي من عثمان لأنه رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه. فحياء من رسول الله لعثمان مد النبي يده فبايع عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ثم انصرف عبد الله بن سعد. فلما انصرف التفت النبي إلى الصحابة وقال: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عن بيعته ثلاثة ليقوم إليه ليقتله؟ قالوا: يا رسول الله، هل أومأت إلينا بعينك؟ ما كناش نعرف، كنت ادينا إشارة بس بعينك. هل أومأت إلينا بعينك؟ فقال الوفي: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائمة أعين. فيش خيانة حتى بالنظر يا أخوانا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش خيانة حتى بالنظرة. فهرقل يقول لأبي سفيان: هل يقدر؟ قلت: لا، أنا تعمدت أن أقف فقط لقولة أبي سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، مع أن الأصل أنه قد أجاب. هل يقدر؟ قال: لا. هذا هو الأصل، قال: لا. ثم هل غدر محمد صلى الله عليه وسلم معكم قبل هذه المدة ليغدر بعد هذه المدة أو في هذه المدة؟ لا، محال. يقول هرقل: فهل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: نعم. قال هرقل: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت، أي أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال، يعني قال: ينال منا وننال منه، ينال منا وننال، لأن كانت في هذه المدة قد وقعت موقعة بدر وموقعة أحد. قال: ماذا أمركم؟ بأمركم إيه؟ قال أبو سفيان يقول صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الدعوة التي من أجلها يقف أهل الباطل ضد أهل الحق. يقول محمد: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، أي من عبادة الحجارة والأوثان التي لا تضر ولا تنفع، واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا، يا الله شوف أبو سفيان بيقول إيه، ويأمرنا بالصدق بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هذه أصح، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني كأن البعثة تختزل في الأخلاق الكريمة الصالحة. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فالتزكية غاية من غايات النبوة، أو وظيفة شريفة من وظائف النبوة، وإلا فإن الغاية الأولى كما أصلنا مرارا وتكرارا هي التي ذكرها النبي ابتداء: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه غاية الغايات. يأتي بعد ذلك التزكية، التصفية، التربية، الصلاة، الأخلاق، إلى غير ذلك، لا حرج ولا بأس، لكن الغاية الأولى التي تندرج تحتها كل غاية هي أن يفرد الخلق ربهم سبحانه وتعالى في الألوهية والعبادة والتوحيد. هذه الصيحة الأولى لكل رسالة، والدعوة الأولى لكل نبوة. وكررت على هذا المنبر وعلى هذا الكرسي: الجهاد ليس غاية، وإقامة الدولة ليست غاية، بل ما شرع الجهاد وما أمر بتأسيس الدولة إلا من أجل هذه الغاية، ألا وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أسأل الله أن يرد البشرية كلها الى هذه الغاية ردا جميلا. فوالله ما خلق الله السماء والارض والجنة والنار وما انزل الكتب وما ارسل الرسل الا من اجل هذه الغاية، بها ولأجلها انقسم الناس الى سعداء والى اشقياء. قال جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير، اما اهل الجنة فهم اهل التوحيد جعلنا الله منهم، واما اهل الشقاء فهم اهل الكفر نجانا الله واياكم من الكفر. ماذا امركم؟ يقول ابو سفيان: قلت، يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. الله، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول اباؤكم، ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصلة. يا الله، أربع صفات أو أربع أصول من أصول الأخلاق. الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصدق: من جاه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. والكذب هلاك يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. والعذاب، العذاب خلق من أرق الأخلاق. عذاب الإنسان، أن يعف الإنسان عن كل رذيل وكل سيء من الأقوال والأفعال والأحوال. الإسلام دين العفة، وما أرقها والله من كلمة، تلك العفة التي جنست الآن. نسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأن يصلح شبابنا، حتى سمي الآن العهر حبا وفنا وإبداعا، وسمي الخلع وسميت العلاقات المحرمة حبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الصلة صلة الأرحام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما فرض الله من خلق الخلق، خلق الرحم، فقامت فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال لها ربنا جل وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال النبي: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصلة، وأن يجنبنا وإياكم القطيعة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرقل الترجمان: قل له، خلي بالك، قل له. ولذلك أبو سفيان في عبارة جميلة يقول: ما رأيت أقلفا أدهى من هرقل، أو في لفظ: ما رأيت أدهى من هذا الأقلف، أي الذي لم يختفت. يقول هرقل، قل للترجمان بقى، يقول للترجمان: قل له، أي لأبي سفيان، خلي بالك، سألتك عن نسبه صلى الله عليه وسلم، سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل. هرقل يقول كده: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبلك، أي القول بالنبوة؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه صلى الله عليه وسلم. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. كلام جميل. وسألتك: أشراط الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ هذه اللفظة تخرج كما يقول علماؤنا مخرج الغالب، لأن من الأشراف الذين اتبعوه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وغير هؤلاء من الأشراف، فهذه اللفظة تخرج مخرج الغالب. أو يريد هرقل بالأشراف في هذا الموطن، يريد من تكبر وطغى وأعرض عن الحق، أو خذ المعنى الأول إن شئت. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، أي في الغالب وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، يعني الإيمان فيه زيادة. وسألتك: أيرتد منهم أحد سخطة أو سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا، اسمع الهرق بيقول لأبي سفيان: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني بيت المقدس أو بلاد الشام كاملة. وقد كان، سبحان الله، وقد كان. تصور قبل 20 سنة من الحوار ده كان أبو عبيدة بن الجراح يستلم مفاتيح بيت المقدس في عهد عمر. يقول هراق: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. بيقول: وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه. دل ذلك على أن الوصول إلى النبي من قبل هرقل في هذا الوقت كان أمرا عسيرا. لذا يقول: فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، أي لتحملت العناء والتعب لأصل إليه، لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه عليه الصلاة والسلام. يا الله، بعبارة شديدة جدا جميلة: ولو كنت عنده، أي عند رسول الله، لغسلت عن قدميه. حافظ ابن حجر يعلق تعليقا بديعا ويقول: تدل هذه اللفظة على أن هرقل لا يريد إن وصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملكا ولا إمارة ولا ولاية، وإنما فقط هو يريد أن يغسل عن قدميه رجاء بركته عليه الصلاة والسلام. يعني لا يريد أمرا من أمور الدنيا. يقول: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. خلي بالك بقى، ثم دعا بكتاب رسول الله الذي بعث به مع دحية الكلبي. ودحية صحابي جليل كان من أجمل الناس وجها، من أجمل الناس خلقا، لدرجة أن جبريل عليه السلام كان يتشبه أحيانا في صورة دحية الكلب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه المبارك إلى هرقل عظيم الروم مع دحية الكلبي رضي الله عنه. قال: فدعا هرقل بكتاب رسول الله الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى. وقد ذكر بعض أهل التاريخ والسير أن دحية خرج بكتاب رسول الله في السنة 6 من الهجرة، ولم يصل إليه إلا في 7 من الهجرة. سبحان الله، يعني ذكر ذلك الحافظ وغيره. فدفعه إلى هرقل، دفعه دحية إلى هرقل. فإذا فيه، اسمع وخلي بالك، انظر إلى جوامع الكلم، ممن آتاه الله جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن السنة أحيانا أن تبدأ الكتب بالبسملة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وقلت أحيانا لأنه لم يفعل ذلك بأبي وأمي وروحي في كل المواضع، وإنما ثبت في هذا الموضع أنه افتتح كتابه بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. ووالله ثم والله، البسملة وحدها كانت تحتاج، أو وحدها كانت تحتاج فقط إلى لقاء. البسملة وحدها كانت تحتاج إلى محاضرة عشان تقف على بسم الله الرحمن الرحيم. والله تحتاج إلى محاضرة، ولا أبالغ إن قلت تحتاج إلى 3 محاضرات إن وقفت مع لفظ الجلالة: الله ومع اسم الرحمن ومع اسم الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله. الله، من محمد، فبدأ باسمه عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله. شايف العبودية؟ عبد الله. أنا أقول: ما حقق بشر العبودية لله مثل ما حققها محمد بن عبد الله. لذلك ما رفع الله بشرا مثل ما رفع محمدا صلى الله عليه وسلم. بل ستعجب، ولطالما كررت ذلك، نادى عليه ربنا بصفة العبودية في أعلى مقاماته عليه الصلاة والسلام، وفي أرفع درجاته عليه الصلاة والسلام. وصفه بالعبودية يوم الإسراء، والإسراء معجزة من أشرف المعجزات. بل قلت وأنا أتحدث عن الإسراء: ما كان الإسراء تأييدا للدعوة بقدر ما كان الإسراء تأييدا لصاحب الدعوة. لأن الإسراء فتن به من فتن وارتد به من ارتد، لكنه كان تأييدا من الله لرسوله بعدما فعل فيه أو به بالطائف عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول ربنا سبحان الذي أسرى بعبده وأثنى عليه بصفة العبودية في مقام الدعوة، ومقام الدعوة أشرف مقام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أثنى ربنا عليه بصفة العبودية فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأثنى عليه بصفة العبودية في مقام التحدي للمشركين فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى رب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إله رقل عظيم الروح. شايف الكلمة يا أخوانا؟ عظيم الروح، ده رجل مشرك، ده رجل كافر. خلي بالكم يا شباب، فاكر في خطبة العيد بعض أحبابي بعثوا لي ورقة الزلزال، قلت أنا كده مرة الزلزال إيه يا عم الزلزال؟ إن أنا بس في خطبة العيد قلت واسمحوا لي أن أرحب بالسيد المحافظ الزلزال. الشيخ ماله عاوز وزارة ولا إيه؟ في إخوانا خطاب، خطاب لكل رجل بحسب، فيه مداخل للنفوس وللقلوب، ليست تملقا وليست هوى، لكنه فقه دعوة، لكنه فقه دعوة. هرقل رجل مشرك كافر، ومع ذلك يقول الرسول إلى هرقل عظيم الروح. فلا بد أن تخاطب الناس على قدرهم وعلى قدر فهمهم واستيعابهم، ولا بد أن تبدأ مع الآخرين من حيث انتهى إليه فهم الآخرين لا من حيث انتهى إليه فهمك أنت. هذه الحكمة، قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ثم أنت تتعامل مع نفس بشرية، لا تتعامل مع ملائكة مررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، إنما تتعامل مع نفس فيها الخير والشر، الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الطاعة والمعصية. فلا بد أن تكون بصيرا بمفاتيح النفس البشرية لتصبر أغوارها ولتتغلغل إلى أعماقها، وإلا فلن يسمع لك أحد. ما يصحش يبقى رجل مسؤول، مسؤول كنت أيا كانت علاقته مع ربك. يا خانا أسأل وأقول لشبابنا، يا شباب هل لو فتحت الآن عيادة للمرضى وأنت رجل طبيب، هل إذا دخل عليك عيادتك مريض تغلق الباب في وجهه لأنه رجل مريض؟ لا يا أخي، أنت ما فتحت إلا للمرضى، وأنتم يا من الله عليكم بالعلم والفقه والسنة، أنتم أطباء للقلوب الجريحة وللنفوس المريضة، فإن أقبل عليك رجل يحمل قلبا مريضا ونفسا خبيثة فلا ينبغي أن تغلق الباب في وجهه، وإنما ينبغي أن يسعه حلمه وأن يتسع إليه صدره، لأن الناس في حاجة إلى كنف رحيم وإلى ود بشوش وإلى رجل سهل سري سمح سخي، وإلا فلن تستطيع أن تبلغ الخلق عن الحق بحق. ولنا في قسوتنا وقدوتنا وحبيبنا المثل الأعلى والقدوة الطيبة رسول الله، انظر إلى منهجه في الدعوة مع الكفار، مع المنافقين، مع المنافقين. يا الله، يا والله العظيم، وانا اراجع فقط منهجه، يعني عنصر عندي، يعني بجهزه الان لموضوع ما دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين والأعراب. والله كان عقلي أن يطش وأنا أعد وأبحث وأنقل من بطون الكتب وأحقق المسائل والأحاديث، أرى عجبا عجابا كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أكبر قلب عرفته البشرية أن يستوعب هؤلاء ويخاطب رأس النفاق بأسلوب عجيب. يعني صلى الله وسلم على من قال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يعني أنا أقول لشبابنا، قد يقف شاب من أولادنا وأحبابنا عند حديث سيدخل عليه رجل مثلا من أهل الدنيا من أهل المكانة من أهل الوجاهة لا يعرف حديث لا يعرفه، من سره أن يتبوأ الناس بين يديه أن يقف الناس بين يديه قياما فليتبوأ مقعده من النار. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام للقادم. فيدخل عليه رجل مثلا وزير محافظ العمر رجل كبير له مكانه له وجاهه، انا لا اقلل اقسم بالله بلفظ عمر لا اقلل حاشا لله اعوذ بالله، لا ده انا بقول لك العمر رجل من ابائنا ممكن يكون رجل فلاح ورجل على في غايه الفصاحه لكنه لا يستوعب مثل هذه المعاني. فيجي شاب من شبابنا 20 5 انا كان حرمك حسان ويجي داخل الراجل عمده عليا هم انا جالس كده مد ايدي اسلم عليه وانا جالس ولو قال رسول يا عم استنى مش تحقق مناط الدليل ستفتن الرجل ستفتن الرجل. انا لا انكر عليك صحة الدليل لكنني اقول حقق مناط الدليل. ولو رجعت كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه المسألة لرأيت العجب العجاب ولقرأت العجب العجاب. لا انكر عليك ما قاله علماؤنا في معنى الحديث هذا ما نؤصله، لكنني انكر عليك فهمك او تحقيقك لمناط الدليل. يقول علي بن رضوان الله عليه حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ ولما نؤصل بعض الكلمات في الفتن بطريقة معينة بعض إخواننا مش كده يا جماعة مش كده والله بفضل الله عز وجل الواقع لا يغيب، بفضل الله الواقع كله أمان بفضل الله. فلما نعالج مسألة أو فتنة معينة بطريقة معينة تشهد الله أننا لا نريد بذلك إلا وجه الله حتى لا نفتن الناس في ديننا في منهج أهل السنة، لأن الفتن لا يسمع فيها إلا صاحب الصوت العالي الذي يملك أبواق الدعاية والذي يملك الفرقعة هذا هو الذي يسمع. ويقول عبد الله مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول أبو هريرة حسبت وعاءين من العلم بثثت أحدهما وأمسكت الآخر. يبقى أخوانا مش كل ما يعرف يقال، لا الحكمة قول ما ينبغي أو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم والفهم والحكمة والبصيرة وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. قد يجتهد أحد الأحبة فيخطئ وقد أجتهد أنا فأخطئ، لكن نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص إنه ولي ذلك والقدر عليه. فالرسول يقول من محمد عبد الله ورسول إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. كلام واضح ومختصر. فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين يعني الفلاحين. والفلاحين لا يراد بهم الفلاحون على وجه التخصيص والتحديد، وإنما يراد بهم كل من زرع الأرض وكل من وكل غيره لزراعة أرضه، يعني بالجملة هو يدعوه إلى أن يدعو الضعفاء الأتباع. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. تتحل القضية في الآية دي، تحسم القضية في الآية دي. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. فإن تولوا فقولوا اشهدوا يا الله بأننا مسلمون. والآية الأخرى الجميلة: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. آية صريحة. وآية أخرى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. الآيات ليه؟ لما العداء؟ ولما هذه الحروب المعلنة؟ ولما هذه الدماء التي تسفك؟ ولما هذه الأشلاء التي تمزق؟ ولما هذه المليارات التي تنفق في سبيل إثناء آلاف البشر؟ ليه؟ تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الغاية. والله ما بعث عيسى إلا بها، والله ما بعث موسى إلا بها، والله ما بعث كل أنبياء الله وكل رسل الله إلا بها. وهل بعث عيسى إلا بالتوحيد؟ وهل بعث عيسى إلا بالتوحيد؟ وهل بعث موسى إلا بالتوحيد؟ دين كل الأنبياء هو الإسلام. نوح يقول الله حكاية عنه في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقول الله في حقي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. سليمان حين أرسل كتابه إلى بلقيس قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولما دخلت دين سليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. موسى قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. محمد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لن تلتقي البشرية إلا على هذا المنهج، لن تلتقي البشرية إلا على هذا المنهج الواضح في الشمس في رائعة النهار. إنما وحدة الأديان هذا باطل، ما فيش وحدة أديان، في دين واحد. ألا هو الإسلام. مسمى أديان هذا باطل. إن الدين عند الله الإسلام. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخط وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أكمل بعد الأذن إن شاء الله. أرجو ألا يقوم أحد من مكانه رجاء إلا لمن اضطر الوضوء، لأنني يعني أتصور أن الأذان لا يقدره كثير من الإخوة حق قدره. يعني الأخ الآن مصر يسأل الشيخ أثناء الأذان، هذا مخالف للسنة. يا أخي أنت تجلس ردد الأذان واترك لي فرصة لأردد الأذان. وأظن أنني كررت هذا يعني أكثر من عشرات المرات. أسأل الله أن يرزقناكم الاتباع. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي أبو سفيان بقى يقول فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر يعني ظهر لقد ظهر أمر ابن أبي كبشة يقصد رسول الله. ما المراد بابن أبي كبشة؟ قيل هو اسم جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا القول وقال لم يثبت أن في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من سمي بهذا الاسم ابن أبي كبشة، ولكن الراجح أنه اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع زوج حليمة. وقالها أبو سفيان على سبيل التنقيص، على سبيل التنقيص لقد أمر أي ظهر أمر ابن أبي كبشة. ثم قال إنه يخافه ملك بني الأصفر، إنه يخافه ملك بني الأصفر يعني الروم، يخاف ملك الروم هرقل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلب ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر. فهذه من خصائص الرسول التي فضله الله عز وجل بها على كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين. قال إنه يخافه ملك بني الأصفر. يقول أبو سفيان فما زلت موقنا أنه سيظهر يعني محمدا عليه الصلاة والسلام حتى أدخل الله علي الإسلام. ونقف إن شاء الله مع إسلام أبي سفيان في حديثنا عن فتح مكة بإذن الله تعالى. قال حتى أدخل الله علي الإسلام. قال وكان ابن الناطور رجل من أهل الروم، وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرب، صاحب إلياء وهرب سقفا يعني رجلا من الأساقفة الذين هم يعني يقال لهم رب معينة الدين النصراني، أو يقال رئيس دين النصارى كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. كان سقفا على نصارى الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، لازلنا في رواية البخاري هرقل لما قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس. فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك، قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، يعني كاهنا، كان كاهنا ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه يعني ايه اللي مزعلك، شيل الهم ليه، فقال هرقل اني رأيت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. إني رأيت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتم من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتم إلا اليهود. فبينما هم على أمرهم ليس يختتم إلا اليهود، فلا يهمك شأنهم، وابتغ إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. مش مشكلة، هذا دايما طرف الملوك أو طرف أتباع الملوك إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. فلا يهمك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. قال فبينما هم على أمرهم هرقل مهموم من الرؤية أو من النظر إلى النجوم حين رأى ملك الختان قد ظهر وأنصاره أو أتباع مجلسه يشيرون عليه بقتل كل اليهود في مدائنه أو في مدن ملكه، فبينما هم على ذلك أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان. أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال هرقل اذهبوا، أي بهذا الرجل الذي يخبر عن خبر النبي عليه الصلاة والسلام، اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه ثم أخبروا هرقل بأنه مختتن، وهذه سنة في دين النبي عليه الصلاة والسلام، إنه مختتن. فسأله هرقل عن العرب أيقتتنون؟ فقال نعم هم يقتتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، هذا ملك هذه الأمة، يقصد أمة العرب، قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له درومية وكان نظيره في العلم، سبحان الله. وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص، يعني لم يبر حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي وأنه نبي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسترة له بحمص، دسترة مكان ضخم واسع، ديوانية كبيرة مغلقة، خلي بالك. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسترة له بحمص، ثم أمر هرقل بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد؟ هرقل يقول يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم فتبايعوا لهذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، هاجوا كما تهيج الحمر الوحشية، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجد الأبواب قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، فردوهم عليه. فقال وهو في مكانه هذا المرتفع قال إني، شوف يا أخي لقن الملوك والعياذ بالله إلا من رحم ربي، قال إني إنما قلت مقالتي أبدا أختبر بها شدتكم على دينكم، إنما قلت مقالتي أختبر بها، إنما قلت مقالتي ما قلتها أبدا أو آنفا إلا لأختبر شدتكم على دينكم. فقد رأيت، يعني رأيت أنكم متمسكون بالدين والنصرانية، فسجدوا له، فسجدوا له لفظ البخاري، ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه يعلم يقينا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى ملك الفرس، والحديث رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأ كسرى كتاب رسول الله مزقه، مزق كتاب رسول الله. يقول ابن عباس فحسبت أن ابن المسيب، معذرة بقى عن اللي بيقول هذه العبارة مش ابن عباس، ابن سعيد بن المسيب، يعني من الرواه او من ممن قالوا، فحسبت تعقيبا على هذا الحديث، فحسبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن المسيب قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كسرى أن يمزق كل ممزق أو على ملكه أن يمزق كل ممزق. فاستجاب الله دعاء رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا وطبعا حديث البخاري ومسلم الإمام الشافعي يقول أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة والحديث كما ذكر رواه البخاري ومسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما أو لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد كان وصدق من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي ولما أتي كسرى بكتاب رسول الله مزق فقال رسول الله تمزق ملكه وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب رسول الله ووضعه في مسك مش في مسك لا في مسك في مسك يعني في جلد من الجلد في مسك فتح الميم والسين. فقال رسول الله ثبت ملكه. قال الشافعي وغيره من العلماء ولما كانت العرب تأتي الشام والعراق للتجارة فأسلم من أسلم منهم شكوا خوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. قال فباد ملك الأكاسرة بالكلية وزال ملك قيصر عن الشام بالكلية وإن ثبت لهم ملك في الجملة ببركة دعاء رسول الله لهم فيما عظموا كتابه والله أعلم. هذا من نفيس كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير وفي هذه بشارة عظيمة بأن ملك الروم لا يعود أبدا إلى أرض الشام وكانت العرب تسمي قيصر لمن ملك الشام. خلي بالك من اللطيف الجميل دي. وكانت العرب تسمي قيصر لمن ملك الشام مع الجزيرة من الروم يعني اللي يملك الشام مع الجزيرة من أهل الروم يسمونه قيصر تسمي من يملك هذا يقال له قيصر. وكانت العرب تسمي من ملك الفرس كسرى وتسمي من ملك الحبشة النجاشي وتسمي من ملك الإسكندرية المخلقط وتسمي من ملك مصر كافر فرعون وتسمي من ملك الهند بطليموس ولهم أعلام وأجناس تختلف أيضا عن هذه الأعلام. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفتحن عصابة من المسلمين أي جماعة كنوز كسرى في القصر الأبيض. وأذكر أنني قد ذكرت لكم حديث رسول الله في الأحزاب وهم يحفرون الخندق حين عرضت لهم صخرة ولم تأخذ فيها المعاول ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بفأسه وقال بسم الله وضرب الصخرة فانكسر ثلثها فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام عليه الصلاة والسلام قبل أن يتسلم الصحابة مفاتيح الشام. الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها العمر من مكان هذا. ثم ضرب الضربة الثانية قال بسم الله الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله أعطيت مفاتيح كسرى والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكان هذا. والثالثة قال بسم الله الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مقام هذا. والحديث رواه البيهقي وغيره بسند حسن بشواهده كما ذكر. هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب رسول الله إلى المفوقس لأختم محاضرة الليلة ولأختم أيضا كتبه عليه الصلاة والسلام حديثة عن كتبه إلى الملوك والحكام والرؤساء روى الإمام البيهقي بسند حسن بشواهده عن حافظ بن أبي بلتعة قال بعثني رسول الله إلى المقوقس ملك الإسكندرية قال فجئته بكتاب رسول الله فأنزلني في منزله وأقمت عنده ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته وقال إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عني. قال قلت هلم. قال أخبرني عن صاحبك أليس هو نبي؟ قلت بلى هو رسول الله. قال فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ قال فقلت عيسى بن مريم أليس تشهد أنه رسول الله؟ قال بلى. قلت فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا كون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله إلى السماء الدنيا؟ قال المقوقص لي حاطب نرف التعة قال فقال لي أنت حكيم قد جاء من عند حكيم هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد وأرسل معه ببذرقة وأرسل معك ببذرقة يبذروكونك يعني يحرسونك أي يحرسونك حتى تصل إلى المكان الذي تريد أن تصل إليه يبذروكونك إلى مأمنك. قال فأهدى إلي أو إلى رسول الله 3 جوارم منهن أم إبراهيم بنت ابن رسول الله يعني من هنا من مصر ماريا من مصر أهداها المقوقص حاكم الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسوله الذي أتى إليه بكتاب من المدينة إلى الإسكندرية فأهدى إليه 3 جوار منهن أم إبراهيم ابن رسول الله وواحدة وهبها رسول الله لأبي جهم ابن حذيفة وواحدة وهبها رسول الله لحسان ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. وبهذا يعني أكتفي بهذا القدر لأشير مرة أخرى إلى الجهد الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل حيث لم يدع سبيلا من السبل إلا وسلكه ليبلغ دين الله امتثالا منه لأمر ربه تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيها الأفاضل والله ما نالت الأمة شرفا هذا الشرف وهذه المكانة إلا بحملها لهذه الرسالة وإلا بحملها لهذا الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فعلى الأمة أن تحقق خيريتها إلى أن يرث الله الأرض من عليها وذلك بأمرها بالمعروف بمعروف ونهيها عن المنكر بغير منكر وذلك بتحقيقها للإيمان بالله عز وجل وبتحقيقها للإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد شرف الله الأمة فجعل الرسالة فيها بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فلا تحرم نفسك أيها الحبيب اللبيب من شرف الدعوة إلى الله عز وجل إن لم تستطع بلسانك أنت فبلسان غيرك من أهل العلم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين بطبع كتاب أو بتوزيع كتاب أو بتوزيع شريط أو بتكثير سواد المسلمين في محاضرة كهذه أو بحفظ آية من كتاب الله أو بتحفيظك لامرأتك أو لابنتك أو لولدك آية من كتاب الله كل هذا عمل لدين الله وكل هذا بذر على طريق الدعوة فما عليك إلا أن تبذر أنت بذرا صحيحا على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وأن تدع النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله لعلهم يتذكرون. أسأل الله أن يجعلنا ممن نتذكر. أسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن لا يحرمنا ويكن من شرف الدعوة إليه ومن كرامة البلاغ عنه ومن دلالة الخلق عليه بحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تعالى أعتذر لكم من الليلة لنلتقي إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بعد العيد فلقاؤنا إن شاء الله بعد العيد وسامحونا زهأناكم أسأل الله أن يسترناكم في الدنيا والآخرة، ولا تنسونا مصالح الدعاء. وآخر الصلاة الجمعة، ما فيش جمعة، الأمن لغى الجمعة. الله